إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن دعاه لباه ومن عصاه اقصاه ومن تاب اليه قربه وادناه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيره خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وما ترك سبيل خير الا ودل الامه باسرها عليه وما ترك سبيل شر الا وحذر الامه باسرها من الوصول اليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اصحابه الطيبين الطاهرين الصادقين المحتسبين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى كل من صار على نهجه واقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو عفو ومني. يا رب إن عظمت ذنوبي كسوة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. إلهي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري. لي إله خالق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري. أيدركني غيب وأنت ذخيرتي وأغلب في الدنيا وأنت نصيري. نوح الحمام على الرسوم شجاني ورأى العدول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ما له ساني يا من قلت يا مولاي لباني. أعصاك تسترني أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. أما بعد معاشر المسلمين، إننا في تلك الأزمنة وفي هذه السنوات نود أن نعود إلى أزمنة التأييد الرباني، نعود إلى تلك الأزمنة التي حينما نقرأ قصصها في القرآن أو السنة تقشعر الأبدان وتنساب الدمور من العيون حزنا على ما وصلت إليه أمتنا الميمونة. إن في القرآن الكريم الآيات التي تبعث الأمل في نفوس الخائفين، وأنت تقرأ آيات الله عز وجل وللأسف الشديد أصبح اتصالنا وعلاقتنا بالقرآن الكريم علاقة سنوية إلا ما رحم الله وعصم. المصحف الآن ادخل إلى بيتك، لا أتهم أحدا بعينه ولا أقصد شخصا بذاته، ادخل إلى بيتك إلى المكان الذي به المصحف إن كان في بيتك مصحف، إن كان في بيتك مصحفا وانفض الغبار والتراب من عليه، وكأنه يقول لنا تركتونا شهورا طويلة. وإن هذا القرآن الكريم لا يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبيرا. آيات الله عز وجل تبعث الأمل في قلوب الخائفين، تبث الأمل في قلوب البائسين. ونحن اليوم نتحدث عن برنا بالأوطان، فإن علاقة الوطن بالإنسان علاقة أصيلة لا بد أن يعلمها. لكننا نريد بهذا الوطن أن يبنى وأن يعلو وأن يظهر وأن يتقدم وأن تنتشر في جنباته العدل. كل ذلك بعودتك إلى القرآن لتعلم كيف أهلكت القرى الظالمة، ولتعلم كيف أهلك الأقوام الأشداء المعاندون المتكبرون الذين كانوا يظنون أنهم بأموالهم وبقوتهم وبعتادهم وبعدد أولادهم لن ينال منهم، لن ينال منهم. أريدك اليوم أن تفتح آيات الله عز وجل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الله يقول ذلك للنبي: نحن نقص عليك يا محمد أنباء الأمم السابقة. لقد كان في قصصهم، أي ما نقص عليك عبرة، أي ما يعتبر به المرء ليقوم نفسه. فإن كانت في ظلمات وغيب قال لها: ألم يأن لك أن تعودي وترجعي إلى الله؟ وإن كانت على هدى ازدادت واقتربت من الله تبارك وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أقرأ هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: لما رجعت مهاجر البحر من الحبشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحدثونني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ حدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. قال: فتية منهم: بلى يا رسول الله سنحدثك. بين نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل فوق رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها، فقامت والتفتت إليه وقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الله الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم غدا أمري وأمرك عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ الحديث نقف مع بعض مرادفات الكلمات. أنا أقول لك لا بد لنا من عودة إلى القرآن والسنة لتطمئن تلك القلوب. وهذا الأمر لما استقر النبي في المدينة كانت أول هجرة أمر بها النبي أصحابه الهجرة إلى أصحابة النجاشي، ملك مشهور في الأركان وفي كل مكان بعدله بعدله. قال النبي لأصحابه وهم في مكة وهم يعذبون وهم ينكل بهم وهم يضربون ويهانون أمام عينه، وكان لا يستطيع في بداية الأمر أن يفعل لهم أي شيء. انظر انظروا الآن إلى أرضكم التي تعيشون فيه. انظروا الآن، هل تهددون في دوركم؟ هل تهددون أو تمنعون من صلاتكم؟ هناك أقوام في أزمنة ماضية كان يحال بين المرء وبين السجود لله، كان يحال بين المرء وبين أن يقول ربي الله، ولكننا الآن نقولها، ولكننا لا نعلم كيف وصلت إلينا. لو علمنا كيف وصل إلينا هذا الدين على صحائف أعناق الرجال، ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شج رأسه وكسرت رباعيته، وحيل بينه وبين وطنه الذي يحيا فيه والأوطان. إنما حب وغريب في الإنسان لو سافر إلى أي مكان، إلى أغلى أماكن الدنيا ورأى فيها ما أكرمه في وطنه، تجد أن قلبه يحن شدة الحنان إلى وطنه، ولو كان وطنا فقيرا طردا. أمره النبي بالهجرة إلى الحاجة، فركبوا بلا سفينة ونزلوا، وكان ذلك في السنة الخامسة للبعثة، سنة خمسة في رجب. خرج هؤلاء وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة، 15 واحد، وكان على رأسهم عثمان ابن مظعون أمره النبي عليهم. الهجرة الأولى من تعب المهاجرين نعم كم سنة متفرقة، وصلوا إلى 15 سنة، من سنة 5 رجعوا مرة ثانية، وبعد كده هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، وما رجعوا إلى نبي الله إلا في المدينة بعد فتح خيبر في السنة السابعة، قعدوا 13-14-15 سنة. وأنا بسأل نفسي، يقيمون في بلد دستورها ليس الإسلام، يعيشون بين أقوام يدينون بغير دين الإسلام، لكن النبي قال لهم اذهبوا إلى ملك الحبشة فإنه لا يصلى عنده أحد. أعجب ما قصوا عن النبي قصة هذه الراهبة، قالوا بين نحن جلوس يا رسول الله إذ مرت يدققون الوصف للنبي وهو يعلم بالوحي أنه لا يكذبون. لم يقوموا بتأليف الحكايات ولا بتأليف القصص، ولم يأتوا من أقوال كاذبة، بل كان هذا الأمر بالنسبة لهم بعد 15 سنة إقامة في بلد مهجر. الصحابة بيقولوا أعجب من أعاجيب التي رأيناها، امرأة تمر، امرأة عجوز من عجائز رهابينهم، جمع راهب، وهي المرأة الزاهدة التي انقطعت من العبادة، كانت على الدين الصحيح، كانت على الدين الصحيح، انقطعت العبادة، عجوز مرت بفتى من الفتيان وهو يجلس، فقام وضع يديه في كتفيها من القلب فدفعها. وأنا أقول لهذا الفتى، ماذا فعلت لك تلك العجوز؟ امرأة طاعنة في السن كبيرة، ما أشارت إليك بإشارة تغيظك، وما قالت لك كلمة تكيدك، تحمل قلبة في ماء على رأسها، فقام فدفعها بين كتفيها فانكسرت كلتها، فقامت والتفتت إليه. اسمع، لما حد يظلمك ظلم بين، لا تخرج السباب والشتائم من فمك، لكنها وجهت الكلمات إلى ذلك الفتى. ولا أكثرهم الآن في زماننا، ولا أكثر شباب المسلمين الآن الذين يحتاجون إلى سماع تلك الكلمات والعودة إلى قراءة السيرة والسنة لتستقيم العقول والقلوب المضطربة. نظرت إليه وقالت سوف تعلم يا قدر أي غدار يا غادر، مش شرط حق في الدنيا، سوف تعلم إذا وضع الله الكرسي، إذا وضع الله الكرسي ونصبه للحساب أقوام الأمم اللاحقة والسابقة. وأنا أريدك الآن أن تحصي بعقلك كم أمة كان أعداد الأمم الماضية وأعداد الأمم اللاحقة. ما هو مرة كده نسأل نفسك في المليارات التي ماتت وقبرت في المقابر وفي التراب وفي كل الدنيا سيبعثهم الله جميعا ويوقفهم للحساب يومئذ. حينما تقرأ هذه الآية لا تخفى منكم خافية، لا يخفى أحد على الله عز وجل. لا تغير اسمك، لن تستطيع أن تغير شكلك، لن تستطيع أن تغير بطاقتك، كل هذا في الدنيا. تغير من هيئتك، من شكلك، من هيئة شكلك أو تطلب اسم لك، لكنك يوم القيامة إذا قيل لك يا فلان النداء يقع في قلبك، مع أن هناك أسماء شبيهة لاسمك مكررة أكثر من 100 عند مشيت، لكن النداء إذا قيل يا فلان تقدم للعبد على الله وضع النداء في قلبي معني وصوله أمام الله عز وجل. قال سوف تعلم يا مدار يا قدر أي غادر. إذا وضع الله الكرسي وجمع الله الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل وأسمعنا قطعا مع اللفظ ده، يا ربنا عز وجل يغير قوانين ونواميس هذه الجوارح. المعني بالكلام هو اللسان والفم، لكن يوم القيامة أحوال أخرى. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. يديك هذه ستنطق يوم القيامة بما كانت تفعل. سو قالت له ستعلم يوم القيامة قدري وقدره، ستعلم من الذي سينال الحق منه يوم القيامة. تخيل كم ظالم ومن لا يزداد في ظلمه. تخيل وارجع بعقلك واسرح بعقلك، لا تسرح به للهو، ولكن عد ظلمك، عد كلماتك التي تكلمت بها بغير حق، عد فزعك الذي فزعت به الآمرين بقوتك واستعراض عضلاتك، والعجب كل العجب بعائلتك ونسبك. كم الحقوق ضاعت لأن الضعيف لا يجد من ينصره فينظر إلى السماء وكأنه يطمئن نفسه أن حقي عندك فلا تضيعه. ينظر إلى السماء قالت ستعلم يا هدى، وكأني أوجه رسالة لنفسي وإليكم، من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه الآن قبل أن لا ينفع درهم ولا دينار. ليس بعيب أن تتحلل من مظالمك المادية أو المعنوية، كسر الخواطر. هذه المرأة الحادث بتاعها بالنسبة للصحابة أعاجيب، ما قالوش تقتلها، ما قالوش قام فشق بطنها وقتلها، ما قالوش لنا واحنا قاعدين يا رسول الله قام فضربها وانزل الدم من فمها، ما قالوش اخذ اموالها او استولى على ابنائها او ضربها ضربا موجعا. الصحابه التي تربت في كنف الامام، هذا الموقف بالنسبه اليهم امراه تدفع وتسقط على ركبتيها في قصر القله وهو وعاء من الفخار كان يحمل فيه الماء. كام؟ 10 جنيه؟ 15 جنيه؟ الدفعة دي ستحاسب عنها يوم القيامة. كم دفعت أشخاص؟ كم ضربت؟ كم استقويت؟ كم أخذت؟ بل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة، الذي كان له خطان أسودان في عهد الرباطة من كثرة البكاء. كان عمر بوصفه شاب آدم، شاب طويل عشنق ممتد قوي أبيض مشفع بحمرة. لما جاءت عام الرمادة لأن الأرض لم تخرج زرعا والسماء انقطعت على من تمطر تغير لون عمر إلى اللون الأسمر من قلة الأكل ومن قلة الزاد. اشترك مع القوم في الذي نزل بهم. كان له رجل يسمى معدين يعمل موظفا في وزارة المالية العمرية، موظف اسمه معدين. وذات يوم كان يكنس بيت مال المسلمين، وزارة المالية بيت مال المسلمين، كان يكنسه وكان ابنا أحد أبناء عمر بن الخطاب يلعب، فوجد معلقين درهم بالتسعير النهارده لو جينا نتوقف أعلى رقم شهر 13 درهم، فأعطاه عمر باللغة بتاعتنا احنا كده المبسطة جنيه. لما تديه جنيه أي طفل هل سيؤثر في مادياتك؟ هل سينقص جيبك شيء؟ هتقول انت معاك 100 جنيه ناقصين جنيه؟ هتقول معاك 100 جنيه. فأعطاه معيقيب الدرهم. قال فذهبت إلى بيتي وإذا بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يرسل إلي على وجه السرعة أن تعال إلى بيت عمر. تعال إلى أمير المؤمنين. قال فلبست وسرت على عجل، فلما وقفت أمامهم قال أحملت في صدرك علي يا معلم؟ أوجدت في نفسك شيء علي؟ قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال أردت أن تخاصمني أمة محمد يوم القيامة وتوقفني للحساب. قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال ما الذي حملك على أن تعطي الدرهم لابن من أبناء عمر؟ جنيه لا يستحقه في بيت مال المسلمين وجد من باب اولى ان يدفعه الى مكانه. قال انما هو درهم يا امير المؤمنين، انما هو درهم. قال يا معدين الله عز وجل يوم القيامه يسال عن النقير والقطمير، يسال عن النقير والقطمير، يحاسب عليه. لما تشغل الفرح النصف كده وتخرج النواه في حته شعر صغيره كده تتوسط النواه وغلاف رقيق في داخل الطمره من الداخل، هذا الغلاف الرقيق الذي لا يزن شيئا لا يزن، مع ذلك الحبل الدقيق، ان اخذته بغير شعر سئلت عنه يوم القيامه. سئلت عنه يوم القيامة من اقتصد شبرا من أرض، شبر واحد يعني لو المتر الألف جنيه ما يقفش بخمسين شبر، طوقه الله بسبعين ذراعا يوم القيامة من الأرض السابعة، يضع له هذا الشبر في آخر الأرض السابعة يطوق به أن يلتف به إلى أن يصل إلى عنقه، ليأتي يوم القيامة صاحب هذا الشبر أمام الله إما أن يعفو وإما أن يطالب بحقه. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إنما الأوطان تبنى بالعلم وتبنى بالعدل وتبنى بالتراحم وتبنى برد الحقوق إلى أصحابها. هذا من أعجب ما رأت الصحابة الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها أن ألقاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. هذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله في سنن ابن ماجه، هذه أعجب ما قال الصحابة الكرام، منظر تعدي من شاب على امرأة، لقطة صغيرة نراها مرارا وتكرارا، وماذا لو أطل الصحابة الكرام على عالمنا الذي نحيا فيه، فتسمع عن الابن الذي يقتل أباه أو يقتل أمه، أو الزوجة التي تقتل زوجها، أو الزوج الذي يقتل زوجته، أو الابن الذي يقتل أباه، أو الأب الذي يقتل أبناءه وزوجته. ماذا لو ظل هؤلاء الأقوال على مجتمعنا الآن؟ علمتم بما تضيق الأحوال المادية، علمتم بما تمر دول المسلمين بالمنغصات والمكدرات، لأننا أمة اجتمع فيها من الرذائل الكثير إلا ما رحم الله، لأن الذنوب تتراكم على أكتاف الناس فيأبى أن ينزلها من على كتفه باستغفار أو بتوبة أو برد الحقوق. ما يضير، ماذا يضيرك لو وقفت أمام ربك باكيا؟ ماذا يضيرك لو كنت أشكو لك وجعي وما أنا فيه يا رب؟ ماذا يضيرك لو رددت الحقوق أن أصحابنا قالت سوف تعلم يا غدر؟ إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين، كم كم أمة ونحن الأمة المتممة بسبعين أمة، سبقنا سبعين أمة إلى الله تبارك وتعالى، وسيأتي بعدنا من الكثير والكثير من الناس لا يعلم عددهم إلا الله، مسجلين بأسمائهم وبأبنائهم وبأماكنهم أمام الله تبارك وتعالى. قالت سوف تعلم شأني وشأنك، أي قدري وقدرك غدا. فقال النبي اسمع، كيف يقدس الله أمة، أي كيف يعظم الله أمة، كيف يقدس الله أمة؟ ده سؤال استعجاب من النبي واستنكار. كيف يقول التعظيم والتطهير لأمة لا يؤخذ لضعيف من شديده، لا ينتظر لهذا الضعيف الذي لا حيلة له من القوي الذي يملك كل الطاقات والإمكانيات. أريدك اليوم إن كان في بيتك مصحف، وإن لم يكن فاستحي الله، وإن لم تستطع أن تقرأ فأتي بالمسجل أو بالتلفاز أو بالهاتف واسمع إلى الآيات من سورة الفاتحة كل يوم إلى أن تختم القرآن سماعا أو تلاوة أو قراءة، لأن هذا القرآن سيذهب بقلبك، سيصيبك بالإنعاش، سيبعدك عن طريق الظلم وعن طريق الغي. كل ذلك وأنا أقولها لكم أيها الإخوة الأحباب، ستنتهي بنا الدنيا، ستنتهي بنا الدنيا. الموت يفقع كل حبيب لدينا، وإذا ما دخلت إلى معسكرات الموتى ونظرت إلى الأموات وإلى أصحابك الذين كانوا يمشون بجانبك، وقف على قبره، قبر أمك أو قبر أبيك أو خالك أو عمك أو زوجتك أو ابنك أو ابنتك أو صاحبه، وقل له بصوت عال كيف حالك؟ أنا ألبس الآن الملابس وأحمل الهاتف وأركب السيارة وأضع الطين والرائحة وأسير وأجيء، هؤلاء محبوسون الآن في قبورهم بأعمالهم فقط، يجردونك من كل شيء. ستجرد، اوعى تغمض عقلك عن تلك الحقيقة، اوعى تهملها وتموت ظالما معتدلا قائلا سارقا متجبرا مفرطا مبتعدا عن الله عز وجل، مبتعدا عن الله عز وجل. والله الذي لا اله غيره، ان الخسران العظيم هو خسران الجهل، إن الخسران العظيم هو خسران مرضاة الله تبارك وتعالى. والله لن تتقدم الأمة إلى الأمام إلا إذا جعلت النبي هو الإمام في أقوالها وأفعالها وفي كل أمور حياتها. معسكر الموت أمامك لا يفصل بيننا وبينه إلا صور. صاحبك كيف حاله؟ لو شاء أن ينطق، لو أذن الله له أن يتكلم لقال لك باللغة البسيطة التالية: إيه اللي إحنا كنا بنعمله في نفسنا؟ إيه اللي إحنا كنا بنعمله في نفسنا؟ إيه اللي إحنا عملناه وتركنا الدنيا خوية من ركعات ومن سجدات؟ إيه اللي إحنا عملناه؟ وما تركنا أحد إلا وعدك تقتل وتمرض، وإن من الفعل ما يقتل ويمرض. أصبح الآن أناس بين المسلمين وسائل كسبهم المال الكذب واللفت والدوران. يقص لي أن أحدهم سلك هاتفه وكان عليه فيديو له، فقام بعض الناس بقص هذا الفيديو ووضعوا على جهاز الإنترنت وبيعملوا عدة حاجات كده يجعلون هذا الفيديو في موطن سيء بالنسبة لهذا الرجل، يحطوه في موقف تفهمني يعني خليك كده كأنك صافط عاليا، ياخد الصورة يعملها فوتوشوب باللغة العلمية وينظرون صاحب الهاتف ويقولوا له هتجيب 5 ولا 10 ولا 20 ولا تحط صوتك عليه. أو من يغازل امرأة ويأخذ صورة لها من على الهاتف، وأنا أعظ شباب المسلمين وبنات المسلمين وأمهات المسلمين أن تضع بنتك أو زوجتك صورتها الشخصية على ذلك الفيس إن كانت في حاجة إليه، لأننا الآن في زمان كثر فيه الخيانات، كثر فيه الخيانات. أصبح المسلمون في تلك الآونة، هذه الآونة التي نحياها أعمالنا أخذها من المحاكم. كم من القضايا من القتل ومن الخيانة ومن السرقة ومن الاغتصاب ومن الزنا، وما زال الله يرزقنا، وما زالت السماء تمطر، وما زالت السماء تمطر. كم عملية إبهار للبنات التي تراها، كم عملية سرقة، كم واحد الآن يعترض بقوته ويقوم بفرد نفسه على المسلمين ويظن أن عمر الأربعين لن يمر إلى الخمسين. أقول لك أيها الوافد، ستجد يوما من الأيام نفسك في صندوق خشبي يقدمونك للصلاة عليه، فمن يراك ظالما أو معتديا أو سارقا أو زانيا سيقول في نفسه إن استحى وقام للصلاة عليه لم يحرك شفتيه بالدعاء له. وكم رأيناها، أقسم برب الكعبة، كم دخلنا إلى مساجد تصلي فحملوا الفستان ووضعوه أمام الناس ليصلي عليه، فقال الصلاة على فلان ابن فلان، فنظرت إلى بعض الصفوف الناس تتسلل من الصف وتخرج ولا ترضى أن تصلي عليه، لأنك أزقت الناس البطر المظالم في الدنيا. وكأني أقول الآن قبل أن أختم، راجع حساباتك، راجع حساباتك، راجع حساباتك الآن بإنصاف. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قد أرسلت إليكم الآيات وعلمتم الحلال والحرام، وما زال الناس يعلمون الحلال والحرام ويعلمون أن المخدرات حرام وأن المسكرات حرام وأن المخدر والمنكر حرام وأن شرب الخمر من الكبائر، وما كان الشيطان يأتي إلى أحدهم فيقول لك هذا زمن الله، فلان بيشرب بقاله 30 سنة ما حصلوش حاجة، وفلان بقاله 40 سنة ما حصلوش حاجة، واللي ماشي مع ستات بقاله 20 و10 سنين لم يفضح. وكأني أقول لك كفى سقوطا من عين الله عز وجل، إذا سقطت من عين الله عز وجل لا قيمة لك. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، اللهم تب علينا توبة تصلح بها فساد قلوبنا، اللهم تب علينا توبة تصلح بها فساد قلوبنا، اللهم لا تجعلنا ظالمين، وإن كنا ظالمين فأعنا على أن نرد المظالم إلى أصحابها. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي بلى أركان عرشك أن تشفي جميع مرضى الأوراق والسرطانات من المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى الأوراق والسرطانات من المسلمين، اللهم أغني كل فقير محروم، اللهم أعطي كل محتاج محروم، اللهم رب قلوب المسلمين بعضهم على بعض، اللهم إنا نسألك أن تؤيد عبادك المستضعفين المكلومين الخائفين المضطربين الذين يقتلون في فلسطين، أمن ضعفهم يا رب العالمين، أمنهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم استجب لصراخ الأطفال اليتامى، اللهم استجب لدعوات الأماضي والأيام، اللهم استجب للمكلوم من العجائز الذين لا يجدون نصرا لهم إلا من عندك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر.